ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.